أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله. ايه وان تك وان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني احنا بنتولد بابانا ومامتنا بيقولوا لنا النبي، بنبقى بنحبه بالفطره، لكن كل ما بنعرف اكتر بنحبه اكتر. الرسول كان متسامح لاقصى حد، كان في ناس كتير اخطات الرسول، والرسول اللي عفى عنهم وسامحهم لاقصى حد. هو كان طيب الرسول، كان حنين على امته، كان في صفات كتيره بيعلمها للناس. حب الرسول الاقتداء به، الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في افعاله وفي اقواله وفي سلوكه. قدوه لينا، لازم نعتبره قدوة نمشي وراها. أي حاجة نسمع كلامه فيها. سيرة النبي أصلاً بتيجي في أي مكان، يعني بتيجي في أي مكان بيبقى كله بركة. يعني أنت بتحب بني آدم، يعني هو عمرك ما شفته ولا قابلته، بس مجرد إنك تسمع عنه وتقول سبحان الله، ده معجزة من معجزات ربنا. سبحان الله. شايف إن حبنا ليه ملهوش نهاية، وكل فترة بيكبر، ولما بنعرف أكتر حبنا بيكبر بيه. واحنا لما بنحب بنحب ليه؟ بنحب ليه؟ اولا علشان الانسان بيحب الجمال، اما جمال حسي ملموس، واحد بيحب واحده عشان شكلها او او او او او جمال معنوي، جمال اخلاق. ساعات الواحد يحب حد عشان جمال اخلاقه. على سبيل المثال الامام الغزالي يقول لك: انت بتحب سيدنا عمر بن الخطاب جدا، طب شفته؟ شفتوش. طب ما ايه بقى الموضوع؟ مش حسي خالص، مش انه مثلا وسيم وبيلبس كويس ومحترم وما عندكش فكره، ممكن يكون اتوصف لك بس برضه ما شفتش. طب لو شفته وطلع في نظرك ظاهرا مش على الهيئه اللي انت بتحبها وبتحترمها، شايف انه عادي مثلا، هل ده هيقلل من حبنا؟ ابدا. يبقى احنا بنحب الحاجه غير ملموسه. هو ده معنى جمال الاخلاق، ده معنى الجمال المعنوي. فالانسان بيحب للجمال ظاهرا وباطنا. بيحب الايه تاني؟ صفات الكمال. صفات الكمال في العبد بتبقى القرب من ربنا، الصدق، الشهامة، الشجاعة، المروءة، الحاجات دي كلها. ما دي برضو جزء من الأخلاق الحسنة، حاجات غير ملموسة. بيحب الإنسان لإيه تاني؟ الإحسان. جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. أنت ممكن تأسر حد، تبقى ماسك قلبه بإحسانك، بكرمك، بأدبك، بأخلاقك. أو دي حاجة تانية برضو، الإحسان، إنه حد يعمل لي خير، سواء الخير ده مادي كان عندي احتياج او غيره، او في التعامل معايا، او من وقته. لما حد بيديك من وقته كده، المعلم، المدرس، صديق بيساعدك وانت بتذاكر، ايا مكان، كريم معايا وبيحسن الي، ده يخليني احب الحد جدا. الجمال الحسي والمعنوي، الكمال المعنوي، وده مرتبط بالاخلاق الحسنه برضو، والاحسان، ده اللي بيخلي الناس تحب. الإنسان بيحب عشان الجمال، الكمال، الإحسان. تعالوا نشوف جمال وكمال وإحسان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. سيدنا يوسف عليه السلام أوتي جمال كتير معروف. فناس تسأل تقول لك: طب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك: لا طبعا أوتي الجمال كله في البشرية، لكن كان جماله مكسو وجواه برضه جلال، هيبة، عظمة. فكان الناس أصلا ما بيعرفوش يطيلوا النظر إليه. الصحابة من هنا جه المعنى بتاع كانوا بيقعدوا وكأن على رؤوسهم الطير. أدب، هو ده أدب لله سبحانه وتعالى، وده رسول الله اللي احنا واقفين قدامه صلى الله عليه وسلم. في حياة صعب الواحد يتكلم عنها. أنا فاكر أنا رحت، ربنا كرمني، أنا رحت حجيت مرة وعملت عمرة أكتر من مرة، والقرب من مكان النبي عليه الصلاة والسلام زي لحظة مؤثرة فيك لفترة طويلة، زي ما بيأثر فيك كمان، واللي احنا بنعبر عنها في لغتنا العامية باستمرار، التعبيرات بتاع صلي على رسول الله وصلي على النبي وزيد النبي صلى الله عليه وسلم، التعبيرات اللي هي قريبه جدا من قلبنا في مصر، لا كلها دليل على قد ايه عن نفسي وقد ايه متهيألي احنا في مجتمع فيه ارتباط بحب الرسول عليه الصلاه والسلام كبير ومنكي. تعال بقى للجمال المعنوي، جمال الاخلاق. عمره ما غضب لنفسه. تيجي نمر كده على المهلكات. كبر، قلنا ايه لما جه واحد قابل النبي صلى الله عليه وسلم من كتر الهيبه دي والعظمه كان قلقان، فقال له هون عليك، اهدى اهدى، هدي نفسك، انا عبد اجلس كما يجلس العبد، اكل كما ياكل العبد. ادي التواضع. مررنا عليه على الحسد، عمره ما حسد حد على حاجه صلى الله عليه وسلم، عمره مش عايز خير ربنا. كلمنا عن ايه بعدها؟ عن الغضب. عمره ما غضب لنفسه قط، بس لما تنتهك حرمات الله ده غضب لله. غل، عمره ما صلى الله عليه وسلم كان عايز حاجة من حد علشان أصلا يشيل، بالبلدي لغة العامة يقول لك الغل الشيل. كلمنا عن إيه؟ عن سوء الظن. عمره ما كان صلى الله عليه وسلم بيسيء الظن بحد. كل المهلكات دي تكلم على جمال الأخلاق. والمنجيات دي بقى تبص على التوبة. هو وهو المعصوم كانوا بيعدوا له في القعدة الواحدة يا رب بستغفرك وبتوب إليك فوق 70 مرة، مش عارفين يعدوا. الأدب مع الله سبحانه وتعالى. كان أخشانا لله سبحانه وتعالى، كان لو تيجي عاصفة وجهه يصفر خوفا علينا كلنا من أن نكون استحقين عذاب أو حاجة. الرجاء، أظن شفنا الرجاء في أشد اللحظات وإحنا بنتكلم عن الطائف. أبقى أنا في عز الابتلاء وعندي أمل، غير أن عافيتك أوسع، إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، راضي تماما، وعندي رجاء غير أن عافيتك أوسع لي. أشد الأمل في أشد البلاء. تكلمنا عن الصبر، الصبر الجميل. مين صبر على كفار في قريش إلى أنهي درجة وعفى عنهم يوم الفتح، فتح مكة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. تكلمنا عن الشكر، مين كان على طول بيحمد ربنا سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن الشكر اللي هو عمل، مين اللي كان بيقيم الليل كله فيسأل طب مش ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. مين اللي كان في الغار فأكتر لحظة المفروض يبقى فيها قلق، احنا بنتكلم عن التوكل، فيقول لسيدنا أبو بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. قمة التوكل. كلمنا عن الإخلاص، مين أمر ونفذ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، مين أمر ونفذ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. حبي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حب لا يوصف ولا يقدر، ومهما اتكلمت وقلت ما حسيتهاش يا معز غير لما رحت مسجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولما رحت وقفت وحسيت ان انا مفيش بيني وبينه حاجة، وان انا بأسلم عليه وان انا عارف ان هو بيسلم عليا، وجاي وبقول له انا جيت، انت شفيعي، انت اللي خليتني احترم ابوي وامي، انت اللي علمتني بر الوالدين، انت اللي وصلت لي كل اللي ربنا سبحانه وتعالى عايز يوصله لي، انت بسطته لي، وصلته لي باسلوبك الجميل اللي احنا لحد دلوقتي كل حاجه انا بعملها في حياتي كويسه، وان كانت ممكن ما تبقاش كتير، هي من خلق سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، الصدق، الامانه، البر، الحب، كل حاجه. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. الواحد لو داق المحبة بجد حيدوق حلاوة الإيمان، عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده إنه في حاجات لو كانت جوه قلب العبد حيدوق حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان إنه بيعمل الإيمان والطاعة بنفس، وبيبعد عن المعصية بنفس، فما فيش بقى الصراع، انتهى الصراع اللي جواه بأمر الله سبحانه وتعالى. إحدى هذه الأشياء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هو مين أعظم الخلق إحسانا علينا غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي فضل يحرص على إنه القرآن الكريم يوصل لنا؟ وربنا طبعا الحافظ في الأول والآخر والحفيظ، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو إحنا عشنا مع موقف الطائف وقدماه الشريفتان بينزل منهم الدم وهو عمال يدعي ربنا إن لم تكن ساخطا عليا، وراح الطائف ليه أصلا؟ عشان الدعوة توصل لنا. كل اللي إحنا عمالين نقوله بيعملوا عشان مين؟ بيعملوا علشان مين؟ علشان إحنا صلى الله عليه وسلم. لو أنا أخذت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مدى المشقة اللي أخذها عشان يوصلني للحالة اللي أنا فيها ووصلني الدين اللي أنا فيه وأن أنا أستمتع بالدين، ده حاجة جميلة جدا. لو أنا أخذت أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو شفيع يوم القيامة، فبالتالي لازم أحبه. يعني مش ممكن أبدا، إحنا بالعكس إحنا معاملاتنا البشرية مع بعض، لو أنا في حد قدم لي خدمة معينة أو وصلني لحاجة معينة، بالعكس أنا بفضل أحبه ويقول لك ده ليه فضل عليا لمدى الحياة. طب ما بالك الرسول عليه السلام اللي ليه فضل علينا دنيوي وإن شاء الله في الآخرة كمان، يبقى أولى واحد بالمحبة هو الرسول عليه السلام. أنا كل حتى الواحد يكبر ويبقى ثقافته تزيد شوية ولا علمه بيزيد سنة صغيرة ويرجع بجد يشوف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يتأكد إن هو كل حاجة كان بيعملها كان بيفكر فينا لآلاف السنوات اللي قدام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. بيتعب لما بيشوفنا بنتعب، تعبنا عزيز عليه، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. حنيته مع قوته حاجة مش طبيعية. يعني مثلا تسمع موقف كان حنين جدا فيه وموقف تاني كان قوي جدا فيه، فان هو يعمل المعادلة دي صعب جدا. لما ربنا الله العلي العظيم بنفسه سبحانه وتعالى يقول لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي عظمة لمخلوق بعد كده؟ كأن ربنا بيقول لنا اعرفوا قدر نبيكم لنا أرسلت إليكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بتهيألي ما فيش حد ما يعني ما فيش في قلبه كده حب للنبي ونفسه يشوفه. يعني أنا عن نفسي يعني أنا بقول هو نفسي أشوف، أنا عايز أشوفك يا نبي، أنا عايز أشوفك يا نبي، ويا رب يبقى هو بس لما يقابلني يبقى مبسوط. الواحد كان بيتمنى أنه كان موجود في عصره كان ينزل على رجله ويبوسها. يعني وبتمنى من ربنا هتروح أعمل عمرة، يعني ربنا يكتبها لنا يا رب، والواحد يروح قدامه كده لا ده الواحد ما قدرش يوصفه بأي حاجة. وإحنا كلنا عايزين نوصل لدرجة الطهر والنقاء الإنساني اللي هو كان بنحاول نوصله. لو نعرف مقام رسولنا صلى الله عليه وسلم، دي لوحدها جديرة بأنها تفتح في الإنسان باب الطاعة بحب. كتير مننا ما نعرفش مقام ودرجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بنبقى نسينا أن احنا من أمته، شرف أن احنا من أمته. هو نفس الشاعر يقول لك إيه، بشرى لنا يا بختنا، بشرى لنا معشر الإسلام، يا مسلمين كلكم بشرى، عندي خبر حلو، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لينا من عناية ربنا ركن نستند إليه مش هيتهدم أبدا. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. تسمية سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الصادق الأمين، قد إيه أنا محتاج صدق في الدنيا وقد إيه محتاج أمن وأمان وأمانة. فيا سلام لو الرسول يعني يكون موجود في هذا العصر، ده يبقى شيء رائع جدا. احنا قلنا لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومرينا على لمحة من حب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالعبد المقصر عمره ما هيعرف. مش بقول كده تواضعا، دي حقيقة، يوفي النبي حقه صلى الله عليه وسلم، فربنا يسامحني على التقصير. لكن ينتقل بينا الكلام دلوقتي إلى محبة الله سبحانه وتعالى من باب رسول الله.